صلى الله عليه وسلم يقول: قل الرجل الذي استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هل تاب؟ وإن لم يتب فلماذا لم يعذره النبي؟ وإذا تاب لماذا لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يعذره لأن من الأعذار ما لا يقبل، ولو أن الله تاب عليه لذكره، قال: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، فيهم ناس عفى الله عنهم لأنهم ما تكلموا ولا أقروا ما قاله، لكنهم ما أنكروا، فلذلك عفى الله عنهم. ولو أن الواجب أن يقولوا مثل عوف بن مالك، ثار وقال: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعضهم من جماعة هذا الإنسان كما ذكر أنهم قد يكون ما أقروا ولا رضوا بفعله ولا ضحكوا ولا يعني أعجبوا بهذا الشيء، لكنهم سكتوا ما أنكروا جهرا، فلذلك دخلوا معه في الوعيد الشديد. ثم قال عز وجل: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فهذا المتكلم هو الذي لا يعفى عنه والله أعلم، لأن الله عز وجل أمر نبيه أن يهدده بهذه الآية وأن لا يلتفت إليه ولا يقبل عذره ولا يسمع كلامه: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول السائل: ما المقصود بالقراء في الحديث؟ القراء كما ذكر المؤلف رحمه الله هم أشهر الصحابة بحفظ القرآن، وأكثرهم أخذا وحفظا له، وهذا دليل على أن الإنسان إذا سخر بالعالم من أجل علمه فإنه يدخل بهذه الآية إلى يوم القيامة. تسخر بالعالم من أجل علمه وتستهزئ به فأنت تدخل بهذه الآية. أما إذا سخرت به من أجل شخصه واغتبته وتكلمت في عرضه فأنت مغتاب ومرتكب كبيرة، والله يفعل بك ما يشاء عز وجل. يقول السائل: هل ورد في فضل الروضة دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ في فضل إيش؟ الروضة. الروضة؟ نعم. أنا ما أحفظ إلا ما ترون هذا حديث المكتوب والمتداول مع الجميع: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، دليل على أن هذا المكان له فضل وأنه من رياض الجنة، لكن ما سمعنا أنه قال: من صلى فيه كذا وكذا فله كذا، يعني مضاعفة. دليل على أن هذا المكان فاضل، وما دام فاضل فلا بأس أن الإنسان يذهب إليه ويصلي فيه. ولذا الصف الأول في الجماعة أفضل من الروضة، لأن الفضل، لأن الأحاديث التي وردت في الصف الأول كثيرة، وهو يتحدث عليه الصلاة والسلام عن مسجده وغير مسجده. فعلى كل حال أنا أسمع أو قد شاهدت ناس حتى بعد العصر يتزاحمون ويأخذونه بالسرة المحراب، يصلون فيه إلى أن تغرب الشمس بعد العصر، وهذا وقت منهي عن الصلاة فيه فلا صلاة لهم. ليس هناك مسجد يجوز الصلاة فيه بعد العصر نوافل إلا البيت الحرام، فهو مستثنى لقوله عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا من أراد الطواف في هذا الطواف والصلاة في هذا البيت من ليل أو نهار. أما هذا المسجد وغيره سواء، لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. يقول السائل أنه من أهل المدينة وسيذهب إلى جدة وناويا للعمرة لكي يستقبل أولاده من مطار جدة ثم يذهب إلى مكة، فمن أين يحرم؟ إذا كان سفره الوحيد وقصده الأكيد للعمرة فلا يتعدى الميقات، ميقات المدينة، إلا وهو محرم يذهب إلى جدة ويستقبل أولاده وهو محرم، وهم أيضا يشعرهم بأن يحرموا قبل أن يصلوا إلى جدة حتى لا يتعدوا الميقات، حتى ينزلوا محرمين ويذهبون سوا إن كانوا يريدون عمرة أيضا. يقول السائل: هل يجوز تكفير المستهزئ عينا أم لا بد من إقامة الحجة عليه، ومن الذي يحكم بكفره؟ على كل حال، نحن إذا سمعنا إنسان يسخر نقول: قولك هذا كفر، واستهزاؤك بالآيات أو بالله أو برسوله عليه الصلاة والسلام وبالعلم وأهله كفر، فاتق الله في نفسك واعلم بأنك قد أتيت بابا خطيرا، فاحذر على نفسك. فإن من قال كذا أو فعل كذا فهو كافر، حتى لا نصطدم معه بكلام طويل، فإن كان عاقل وحكيم وحريص على نجاة نفسه تاب، والله أعلم هل يقبل توبته أم لا، عاد هذا راجع إلى الله عز وجل. وأما الذي يحكم عليه بكفر يبلغ أهل العلم، أهل الحق والعقد الذين هم قدوتنا يبلغون عن مثل هذا، وهم الذين يحكمون عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.